الحافظ. هو عمه ثمامة عم أبيه. ها نعم تفضل. باب زكاة الغنم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني أمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذي أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض الأنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت نبون الأنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها فكة فروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتان لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها كفتان فروقتان جمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 فقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وبالرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم زكاة الغنم مرت أدلة كثيرة على زكاة الغنم. والرقة يعني الورق الفضة، وقد يطلق أحيانا يرد بها الذهب. وفي هذا يعني دليل على أن دفع الأموال الظاهرة إنما تكون للإمام. الأموال الظاهرة كالزروع والغنم، وأما الأموال الباطنة كالذهب والفضة فهذه يخرجها الإنسان زكاة يعني بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ودل الحديث على أن على الإمام أن يأخذ الزكاة من الناس وهو مأمور بهذا. يقول الخطابي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو الـ20 درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي، لأنه يأخذها على المياه، يأخذها يعني في مراحيها حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا، فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في المصرات والغرة في الجنين. نعم. يعني تقريبا الشاة 10 دراهم. نعم. والعشر دراهم بدينار في ذاك الزمان. نعم. الشاة بدينار. تقريبا. باب لا تؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. يعني لا يأخذ التيس وهو فحل الغنم إلا بالرضا المالك لكونه يحتاج إليه. ظهر العكس، ظهر العكس، ليس جاء في مرض النقص. لا، فإذا رضي به المصدق فلا بأس، أصلا أنه يرفضه المصدق أنه شيء تيس شيء كبير ثمين يحتاج إليه. فلا تؤخذ هرمة يقول الحافظ ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثلاث بالثالث، يعني هي المصدر المقصود، يعني المصدر الترتيب الذي هو المتصدق صاحب المال. نعم، وليس المصدق جاب الصدقات. يعني الخطاب جاء في في في لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات وعوار، هذه يعني يدخل منهم من يقول حافظ منهم من ضبطه وتخفيف الصادق، يعني الظاهر الأصل التشديد المصدق، ثم ذكر أن منهم من ضبطه والتخفيف المصدق المتصدق إن المصدقين. قال والمراد المالك، اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك. لأن عندنا كل مبوط التخفيف لذلك أشكال. لا تيس فقط، والهيئة وذات العوار مصدر العام. أيوة، لا يأخذها أبدا. قل الاستثناء الثالث فقط. وفي حديث معاذ إياك وكرائم أموالهم، وإذا كانت يعني هو خير ما عنده خيار إلا أن يأخذ إما هرمة كبيرة في السن وإما صغيرة وإما صغيرة، فيقولون الصغيرة أولى من الهرمة لأن الصغيرة ليس فيها عيب إلا الصغر، وهذا يدرك هذا العيب. ويمكن في هذه والله أعلم أن يقدر القيمة قيمة الفرق ويعطى أيضا الفرق من هذا، لأن الأصل الصغيرة لا تؤخذ أيضا منها. بالنسبة للماعز يقاس على الأشياء، قاس عليه يعني كيف؟ يعني إذا كان 40 هو غنم. لا هو غنم، كله نفس الشيء، قيمة الغنم تشبه بالضبط، ما يحتاج. نعم تفضل. باب أخذ العناق في الصدقة. وطبعا في هذا أنه لا ضرر ولا ضرار، وفي الحديث أنه لا ينظر لمصلحة الغني والغني فقط ولا الفقير فقط في الصدقة، بل ينظر في مصلحة الجميع. وفي أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الصدقة تخرج من أواسط المال. نعم، نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني على أحد كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أرأيت أن الله شرع صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. قول العناق، العناق هي الصغيرة، والله لو منعوني عناقا، والصغير من الغنم جدا. نعم عناق من الماعز. نعم. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال حدثنا أمية بن بصطال قال حدثنا يزيد بن بريع قال حدثنا روح بن قاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أضاعوا بها فخذ منهم وتوقع جرائم أموال الناس. أي النفيس منها، نفائس الأموال من أي صنف كان. وأصل الكلمة كثيرة الخير، كثيرة الخير، ويقال للمال النفيس كريم لكثرة منفعته. نعم. باب ليس فيما دون خمس ذود صدقه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه وليس فيما دون خمس اواق من الولد صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه. محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، والذود ومن الثلاث إلى العشر، وأنه لا واحد له من لفظه. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها فوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حدث ما لرجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أدي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنصفه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الساعدي اسمه المنذر، ها المنذر بن سعد، سعد المنذر، المنذر بن سعد. أخر البخاري البقر، زكاة البقر، لأنه ليس موجودا كثيرا في عند العرب، ولذلك يعني قليل ما يأتي ذكره في الأحاديث، بل إنه عيب عند بعض العرب أن يقتني بقرة. بل في بعض القبائل إلى اليوم الذي يقتني البقر لا يزوجونه، يعتبرون أنه يعني يشرب حليب بقر كذا، رجل ما هو حليب إبل، يكون يعني هذا للخشونة والرجول، ما أنت تشوفهم الله يبارك الجماعة. على كل حال طبعا الأحاديث في البخاري أيضا موجودة لكنها قليلة كما ذكرنا. وقد جاء في حديث معاذ إن في كل 30 بقرة تبيعا وفي كل 40 مسنة. وخصه الشيخ الألباني في الإرواء الصحيح أبو داود. وينك يا أستاذ؟ دور عليك من متى؟ ومن عادة البخاري في صحيحه أنه إذا مرت لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي في القرآن. فهنا ذكر يعني لها خوار يقال جؤار يجأرون هكذا يأتي ببعض ألفاظ القرآن. نعم نعم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران: أجر القرابة والصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بني حاج، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك راية. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي زيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحل أو فطر إلى المحلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقوا، فإني رأيت كل أكثر أهل النار. فقلنا: ومن ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت منا اقتصاد عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. يا معشر النساء. ثم انصرف. ولما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بمسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فإذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجي وولده أحق من تصدقت به عليهم. الله أكبر. والآن على العكس تماما، أنها يعني ترى أن هذا من أبعد الأشياء للزوج، يزين لها الشيطان، وتريد إذا تريد تتصدق صدق خارج عن هذا، ولو كان زوج محتاجا هو أولى. ومن تتصدق غالبا يعني المن والأذى، خاصة إذا غضب عليها أو حزنت منه: أنا اللي أعطيتك يوم كذا، وأنت ما كان عندك، وأنت ضيعت كل ما عندها من الخير، نعوذ بالله. الزكاة على الأقارب هو خير يعني صدقة وخير مال ينفق، لأنها صدقة وصلة. وفي حديث أبي طلحة هذا حديث عظيم في سرعة الاستجابة لأوامر الله تعالى والعمل بالعلم. هكذا كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الحديث ليعملوا به. إذا نزلت الآية كانوا أول مسارعين للعمل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وذكر الآية ولم يذكر فيها استعاذة، ما قال قال الله أو فلما أنزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلا الآية، لا، ليس هذا من السنة. وكذلك قول صدق الله العظيم أيضا غير موجود في السنة. في فضيلة ظاهرة لأبي طلحة رضي الله عنه، وفي مشروعية التصدق بأحب الأموال، وهذا لا يتعارض مع إيش؟ وإياك وكرائم أموالهم. لماذا؟ لأنه يعطيه طيب نفس غير لما تأخذ منه عن طيب نفس. وفيه استشارة أهل العلم في شؤونه الخاصة، لا سيما إذا كانت صدقات وأمور يعني نعم هي شخصية وحث عليها الإسلام، لكنه يحتاج إلى أن يرى ما هو الأفضل، لأن أبواب الصدقة واسعة. فعندي مال أين أضعه؟ وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا أحب هذا. فيترك يأخذ الإنسان أعز شيء وأفضل شيء يكون لله، أما اليوم فأرضى شيء ينفقه، يعني إذا كانت ثياب بالية لكن أشوف نحطها في الصدقات. فتيمموا الخبيث منه أنفقوه، يعني وهم لا يرضون، لو جاءتهم مثل هذه ما قبلوا أن يلبسوها، بل هي الزبالة الموجودة عندهم يخرجونها، وهذا يعني خلل في الحقيقة في الأمر. أما إذا كان شيء طيب وليس رديء ويلبس ويمكن أن يلبسه هو، ولكن أتى بجديد وأراد أن يتصدق بهذا القديم لا بأس، لكن لا يتيمم ويقصد أردى شيء ويخرجه ويجعلون لله ما يكرهون. هذا كل شيء الآن حتى في وقته، خلنا أشوف لي وقت فاضي أحضر درس علم، آخر شيء يجعله ولد عنده كذا فاشل غربان تعبان حطه في المسجد ولا وديه كلية الشريعة يدخل هناك خلص، فيخرج لك الموقود أو المتردي أو النصيحة، يخرج لك شيخ يعني من مشايخ الضلال، لأنه إيش؟ متخلف عقليا. أما إذا كان له ولد ذكي وما شاء الله، هذا كله الطب مباشرة، هكذا يفكرون، وهذا غلط. يجعل الله يعني نعم. أم مريم نذرت ما في بطنها قبل أن لله عز وجل ولخدمة بيت المقدس. وفي الحديث فضل الاحتساب، سبحان الله، هذه الإخلاص والصدق والاحتساب، كيف خلد الله هذا العمل إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة كان لأبي طلحة هذا الأجر العظيم في نشر هذه السنة ونشر هذا الحديث، وأول من عمل به الأولية في الخير، وأول من بادر وسارع، وكل من يسارع في الخيرات ويعمل بهذه الآية ويخرج أفضل ما عنده يكون له أجر، كل من فعل ذلك. فالله يعطي على الاحتساب الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. وفي جواز مدح الفعل من العبد للمصلحة بشرطه، وفي التوكيل في الصدقة. في الصدقة على الأقارب أنها أولى، لأنه قال أرى أن تجعلها في الأقربين. وفي أن قسمة الصدقة أولى من إعطائها الواحد فقط لتزيد المنفعة. بحيث يغتني بها ويكون يعني نفع أكثر من واحد، وزادت الألفة مع أكثر من واحد من الرحم. وقد يكون إعطاء لواحد فقط أنفع حينئذ، لو فرقها، لو كانت شيء قليل وفرقها، لا هذا ينتفع بشيء يذكر ولا هذا بشيء يذكر، حينئذ جمعها الواحد أولى. لكن تفريق الصدقة إذا كانت تغني الرجل تفريقها أولى. أنا غلطان والله إن أنا قلت الكلمة هذه، ثلاث غلط. نسيش من برا الدرس بسرعه. خلينا ما يأتي باب النذور. خلاص إذا ما جت خلاص راحت عليك، خليك حفظها. نعم. في جواب آخر عندي أقول الله أعلم. نعم تفضل. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عمارة بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. زيد في الإسناد الأخير السابق هو ابن أسلم ابن أبي مريم سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. نعم يعني دابته التي يركبها سواء كان فرس أو سيارة أو نحو هذا ليس فيها صدقة. كذلك بيته الذي يسكنه ولبسه الذي يلبسه ليس فيه صدقة. والمرأة كذلك ما تلبس إلا الحلي، فهذا وضع آخر. حلي الذهب هذا شيء آخر، ذهب والفضة ففيها زكاة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خطيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. نعم هذه قاعدة يعني عامة، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، يعني الذي يستعمله هذه ولم يعد للتجارة. وأما إذا أعد للتجارة سواء كان عبدا مملوكا أو خيلا أو سيارات أو نحو ذلك، فهذا يعني عروض تجارة. وإن كان بعض أهل العلم كابن حزم ونحوه يعني يرون أنها لا زكاة فيها، لكن عامة أهل العلم قد حكوا في ذلك يعني الزكاة، بل حكى بعضهم الإجماع كابن المنذر وشيخ الإسلام تيمية الإجماع على أن فيها زكاة. وهذا الإجماع لا يستهان به في الحقيقة، أقل شيء يكون الإنسان عنده ورع ويخرج الزكاة في عروض التجارة، هي قلت أو كثرت هو خير سيخرجه وينفقه. ولذلك قول شيخنا في عروض التجارة الشيخ الألباني نحن لسنا معه فيه لوجود مثل هذه حكايات الإجماع عن شيخ الإسلام تيمية وابن المنذر. فابن تيمية لما حكى الإجماع ولا يوجد عندنا ما يخالف ذلك مخالفة واضحة وصريحة لا من السلف ولا من غيرهم، وإنما هي أدلة عامة مثل هذا الحديث يستدل به ابن حزم على عدم أخذ الزكاة من عروض التجارة، وش دخل هذا في التجارة؟ فرسه الخاص، وهذا يعد في التجارة. فاستدلالات ضعيفة في الحقيقة، ليست قوية جدا، وليس عندنا دليل واضح، وإنما هي استنباطات واحتمالات. فالإجماع في هذه الحالة هو أقوى ودليله أقوى من الأدلة الأخرى، والله أعلم. نعم. باب الصدقة على اليتامى. قال حدثنا معاذ بن مغارة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر فجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله او ياتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحباء فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما يمد الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة خضراء أكلت حتى إذا ارتدت خاصرتاه استقبلت عين الشمس فخلقت وبالت ورتعت، وإن هذا المال حضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. الله المستعان. في هذا الحديث المنبر في المسجد وجلوس العالم على المنبر في غير الجمعة، وفيه التحلق في حلقات الذكر وحلقات العلم، وأن يعني العالم يجلس حوله الطلاب يعني مثل نصف دائرة هكذا هكذا هكذا يكون يعني الجلوس، لا يكون على هيئة الصفوف حول المنبر وحول العالم إذا حدث. نعم نثرا كنثر الدقل. نعم. قال ما لي أراكم عزين. لو كل شخص توجه إلى الإمام على اعتبار التحلق توجه فقط دون التبصل في الصلاة؟ لا، ليس هذا التحلق. لو كان هناك هكذا في الزاوية وهو غير متحلق ولو نظره سيتجه لا أقصد يا مرحب كان كل شخص جرى فيه وقدته ومجهده الإمام. المهم الحديث والأدلة جاءت في التحلق وحوله، فهل هذا يسمى حوله؟ يعني لو واحد في مؤخرة المسجد في الأخير ومعطي يعني زاوية هكذا ويعني متجه إليه، هل يسمى هذا متحلقا أو كذا أو يسمى حوله؟ لا يسمى حوله. أتكلم عن جماعة كل قائدين لا ليس يعني مثل يوم الجمعة الدرس أو صلاة الجمعة. نعم. ليس تحلق شيئا؟ بلى. طب ما هي ما رح يصير رجل هناك ورجل هناك. لا أنا أقول إذا كانوا حوله يوم الجمعة هكذا نصف دائرة هكذا كانوا يجلسون ويحدقون بأبصارهم إلى الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا هذا يكون هذا هو التحلق. لكن الذي يحدث الآن في الجمعة في المساجد ليس كذلك، هي صفوف، هذا ليس التحلق. هنا يقوم كل واحد مكان يصلي فيه، هذا خلاف السنة. تقصد النهي عن التحلق يوم الجمعة؟ فالآن من لو لم يتحلق قبل صلاة الجمعة هم واقعون في النهي. هذا تقصد النهي عن التحلق يوم الجمعة؟ نعم. في التحلق هي وراء حلقات، إما حلقة واحدة حلقتين ثلاث، هذا لو الإمام نفسه تحلق حوله قبل الجمعة ينهى عنه عن هذا. لكن الكلام إذا صعد المنبر فيتحلقون حول المنبر وينضم بعضهم إلى بعض، وأما قبل الصلاة فكما هو معروف يصلي ما كتب الله له، فهذا ليس متحلقا، كل يتجه إلى القبلة ويصلي. فإذا صعد المنبر تحلقوا حوله حلق حلق حلق حلق حلق الصغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر هكذا. الإسلام طبعا دين نظام، دين نظام. كيف الحرم رأيتم كيف الناس يصلون حول الكعبة؟ فيكون هكذا بس نصف دائرة ليس دائرة كاملة. هل نجمع بين الاستهام الأول والتحلق الأول؟ استهلقنا حوله فسنفوز الصف الأول ومن جهة السماوات وانت على كل حال إذن من الإمام وانصت واستمع، أدركت الصف الأول فخير وبركة لك الأجر في هذا، ما أدركت فلك الأجر بالنية تكون قد حققت الأمر. الأصل أن يكون المنبر هنا صح. فالحلقة الأولى ترجع إلى الصف الأول وهكذا، يعني ما يكون يكون سهل يعني. هذا كما قال يحصل هذا يعني ما هي البدع هذه مصائب كبيرة الارتفاع هذا والنا في آخر المسجد. نعم صحيح. على أساس الوسط الله يوفق الزاوية في مقطع الصف على أساس حل المشكلة بمشكلة أكبر. الله المستعان. بالنسبة يعني للجلوس يعني حديث الجساسة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني صعد على المنبر قال ليزم كل إنسان مصلى قال ليزم مصلى، يعني إحنا هذا دليل على مصلّى في صفوفهم بعد الصلاة وبعد أن يصلى. هو مثل هذا الحديث لا يعني يؤخذ منه حكم ويترك سائر الحديث، لأن يحتمل أشياء كثيرة ويحتمل أنكم لا تقوموا لا تنصرفوا، ما هو المعنى أنه لا تتحلقوا حولي، يعني كل يلزم مصلى أو تكون هذه حالة مستثناء لأن هي إخبار عن شيء ليس لتعليم وكذا، وإنه إخبار عن شيء يعني كان قد حدثهم به. الذي ذكره الأخ حول النهي عن التحلق يوم الجمعة، هو يدل على أن الأصل في دروس العلم التحلق، لأنه كنا عن دروس العلم بالتحلق. هو كذلك. هنا قال جلسنا حوله هكذا. هذا الحديث دليل على أنه الحديث أيضا واحد. سيأتي الكلام. خلينا نتكلم بس عن شرح الحديث وبعدين ندخل في المواضيع الأخرى. إن قوله إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، فيه الخوف من فتنة الدنيا وزهرة الدنيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على أصحابه فمن باب أولى علينا أن نخاف على أنفسنا ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فهنا سأل رجل زهرة الدنيا خير؟ هذا فتح من الله يفتح عليكم، من الذي يفتح؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهل يأتي هذا الخير بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وهذا يعلمنا الأدب. ما كل شيء تفتي فيه وكل شيء تتكلم به وتتكلف وتحاول يكون لك قول فيه. لا، رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت. فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. فالله سبحانه وتعالى ألهم هذا الصحابي أن يسأل هذا السؤال العظيم الجميل النافع، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليجيب عن هذا السؤال. ثم قال: فمسح عنه الرحضاء العرق الذي أصابه من كرب الوحي وشدة الوحي التي كانت تنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ففيه ما كان يلقاه صلى الله عليه وسلم من الشدة من التنزيل، وفيه أن طالب العلم يتحمل المشاق في سبيل طلبه العلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه المشاق. ثم قال: أين السائل؟ وكأنه يعني فرح بسؤاله، وفيه أن السائل سؤال نافع ينفع الله به، وينبغي أن يكون له نية عند السؤال، لا تكون له نية خبيثة، إظهار والظهور، إظهار نفسه والظهور، وحب كذا وحب الانتصار، وأن يكون يعني هو يظهر فهمه، يظهر كذا النوايا السيئة الرديئة، وإنما يكون له نية في أن ينتفع الناس بالجواب، أن ينتفع هو وأن ينتفع الناس بالجواب. وإذا كان عنده شيء أيضا يذكره كي يبين للناس أو للحاضرين يعني هذا الشيء الذي عنده، فقد ينفع الله به أيضا، كما في حديث جبريل يسأله ويصدقه، فيكون في هذا تعليم للناس. قال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما ينبت الربيع يقتل أو يلم. مما ينبت على الجداول يكون أخضر ولين ورطب، من إذا أكلته البهائم أو الغنم تأكل فيه بنهم وشره شديد، حتى أنه قد تصاب بتخمة تقتلها أو يكاد أن يقتلها من كثرة ما تأكل. فهي الدنيا هذه المال ليس في أصله مشكلة، المشكلة في استعماله والانهماك فيه ولذة هذه الدنيا ونعيم هذه الدنيا، أن ينخرط الإنسان فيها وأن يغوص في هذا حتى يعني يضيع ويضيع نفسه بمثل هذا الانهماك. قال: إلا أكلة الخضراء، يعني في أحيانا بعض الغنم تأكل، ولكن إذا شعرت بامتلاء استقبلت عين الشمس وكفت عن الأكل وجلست، وإذا معدتها إيش بدأت يعني تخرج هذا، تستفيد الجسم بعض هذا وتخرجه على هيئة إسهال، فسلطت وبالت، يخرج يعني بهذا، ولكن الجسم يكون مليء بالنضارة والخير، ورتعت جرت شوية وكذا جاءها النشاط وبدأت تأكل مرة أخرى وهكذا. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بهذه الخضراء التي أكلتها هذه الغنم، فنعم صاحب صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وأما من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا معنى الحديث، وفيه أن السنة تنزل ينزل الوحي بالسنة كما ينزل الوحي بالقرآن، كما قال حسان بن عطية أن جبريل كان ينزل بالوحي من السنة كما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالوحي من القرآن. وفيه الحذر من فتنة الدنيا، وفيه أن من رزقه الله مالا فلينفق في وجوه مختلفة من وجوه الخير، في وجوه الخير، وينبغي أن ينوع في وجوه الخير أيضا، فيعطي المسكين واليتيم وابن السبيل، ويعطي لطالب العلم، ويعطي المجاهد في سبيل الله ويبني مساجد، أنواع من الصدقات، ويبني بيتا لابن السبيل، يحفر بئرا، هكذا ينوع في الصدقات، بحيث لو هذا الباب أغلق يكون عنده أبواب أخرى.